إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سيكون درسنا إن شاء الله تعالى والدروس التالية في الإيمان باليوم الآخر من هذا الكتاب الذي بأيديكم. وكما تعلمون، الأمور المتعلقة باليوم الآخر، كل المباحث التي فيه الأصل فيها هو الإيمان بالغيب، وهو الذي امتاز به المسلمون، وهو الصفة التي أثنى الله بها على المؤمنين، الإيمان بالغيب، سواء ظهرت للإنسان الحكمة فيها أو لم تظهر، أو التعليل أدرك ذلك أو لم يدركه. المهم فيه ما دام الخبر ثابتا في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المؤمن أن يؤمن به. هذا يجب أن يؤكد عليه في دراسة جميع أحوال الآخرة والمغيبات كلها، مثل أخبار ما سيحدث من الفتن والتي سيمر علينا منها في أشراط الساعة عدد وأخبار كثيرة. فيجب على الإنسان، على المؤمن، أن يعلم أن هذا من مقتضى تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. فما دام الخبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بهذا، وأن لا يلتفت إلى أوهام العقلانيين، ما يسمونهم بالعقلانيين، فهي ما عندهم إلا أوهام. يعني لو طردوا هذا لما آمنوا باليوم الآخر، لأن كل ما في اليوم الآخر هو من أمور الغيب، والتي في كثير منها لا تدرك كيفيتها. فمتى ما يعني سعى لإدراك هذه الكيفيات والحقائق فإنه لن يدركها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول نخبة من العلماء رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها. المبحث الثاني: نعيم القبر وعذابه، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. المطلب الثاني: وقوعه على الروح والجسد معه. سامعين طيب؟ المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير. المبحث الثالث: الإيمان بالبعث، وفيه مطالب: المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته. المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. المطلب الثالث: الحوض صفته وأدلته. المطلب الرابع: الميزان صفته وأدلته. المطلب الخامس: الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها. المطلب السادس: الصراط صفته وأدلته. المطلب السابع: الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك. هذه هي المباحث التي سنتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل بقدر ما يناسب الزمن، وإلا في الأسبوع هذا يمكن لا يكفي لواحد من هذه المباحث لو فصل فيه كما ينبغي، لكن الفترة قصيرة و يعني ينظر فيها بالإجمال. نعم. المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها. تعريف أشراط الساعة: الأشراط جمع شرط وهو العلامة، وقيل أشراط الشيء أوائله، جاء في لسان العرب، والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أوله. والساعة جزء من أجزاء الزمن ويعبر به عن القيامة. قال تعالى: وعنده علم الساعة. والساعة من أشهر أسماء يوم القيامة في النصوص الشرعية وكلام الناس. وسمي ذلك اليوم بالساعة لأنه يأتي بغتة فيفاجأ الناس في ساعة. وأشراط الساعة علاماتها وأناراتها التي تقع قبل قيامها. قال: الأشراط جمع شرط. الأشراط جمع شرط، هذا هو الذي يفسره به أكثر العلماء ويضبطونه على هذا الضبط، شرط. وبعضهم يعني قال شرط وشرط، لكن كثير منهم يفرق بين الشرط الذي هو مفرد، المفرد جمعه شروط، أما شرط فهو مفرد أشراط، فيكون هناك فرق بين شرط الذي جمعه شروط مثل شروط البيع وشروط كذا وشروط كذا، وشرط جمعه أشراط، ومنها أشراط الساعة أي علاماتها. قال أن هذا الساعة، قال سميت بالساعة لماذا؟ هذا من أشهر أسمائها، أسماء يوم القيامة، إلا في أسماء القيامة كثيرة، من أشهر أسمائها ورد عند الناس وفي النصوص الشرعية الساعة. قيل لأنها تأتي بغتة فجأة في الساعة، وقيل هذا الذي ذكره المؤلفون، وقيل سميت ساعة لتوقعها كل ساعة لأنها هي مخفية وقتها غير معلوم، فالمؤمن يتوقعها في كل ساعة لأنها تأتي فجأة فهي متوقعة في كل ساعة. وقيل سميت الساعة بالساعة لأنها تأتي في آخر ساعة من الدنيا، تأتي في آخر ساعة من ساعات الدنيا. وأشراط الساعة علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. نحن إذا وجدنا نص عن أحد العلماء نكتفي به، فهم يعني أدقوا وفي عباراتهم وأبلغوا في كلامهم أيضا، وهم العلماء. قال القرطبي في التذكرة: قال العلماء رحمهم الله: الحكمة في تقدم، لماذا يعني الله سبحانه وتعالى، يعني نحن إذا عرفنا الحكمة فهذا يزيد الإنسان إيمانا يقوي إيمانه ويقوي حجته على المخالف إذا عرف الحكمة، لكن لا إذا لم يعرفها فلا يتوقف الإيمان كما قلنا على معرفتها، فقد يكون الله سبحانه وتعالى أخفاها. ثم أيضا إذا ظهر للإنسان أن هذه قد تكون الحكمة لا يجزم بها فيقول لعل الحكمة هي كذا، فلا يجزم بها لأنه ما لم يرد فيها نص، أما إذا ورد نص فيكون الاعتماد على النص. فيقول القرطبي: قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها. ما الحكمة؟ يقول: تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض، لأن من أشراط الساعة من لا يعني لا تقبل التوبة كطلوع الشمس من مغربها، فإذا بغتوا بهذا وإن أراد أن يتوب كما سيأتينا فإن باب التوبة قد أغلق. فيقول: كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم، فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها. والله أعلم، والله أعلم، نحن نريد أن نقول هذا، والله أعلم، نؤكد على هذا. نعم. أقسام أشراط الساعة. أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأمارات البعيدة، وهي التي ظهرت وانقضت. منها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد خرجت هذه النار على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جمادة الآخرة سنة 54، وكان خروجها من شرقي المدينة النبوية، وسالت بسببها أودية من نار، وارتاع الناس منها، ورأى ضوءها أهل الشام ورأى أهل بصرى وهي إحدى قرى دمشق أعناق الإبل في ضوءها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القسم الأول، يعني بعد أن قسم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام، فقال الأول البعيدة التي ظهرت. طيب، ما دامت ظهرت للناس، يعني ما الحكمة من التنصيص عليها ودراستها والبحث فيها وقد ظهرت؟ أيضا يقول القرطبي: وأما ما يتقدم هذه، يعني علامات الكبرى، بعد أن ذكر العلامات الكبرى العشر التي ستأتي إن شاء الله، قال: أما ما يتقدم هذه من قبض العلم وغلبة الجهل واستيلاء أهله أهل الجهل وبيع الحكم وظهور المعازف واستفاضة شرب الخمور واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال وإطالة البنيان وزخرفة المساجد وإمارة الصبيان ولعن آخر هذه الأمة أولها وكثرة الهرج، فإنها أسباب حادثة. ورواية الأخبار المنذرة بها بعدما صار الخبر بها عيانا، بعدما حصلت ووقعت، تكلف، يعني هذا في الظاهر أنه تكلف، لكن لا بد من ذكرها. هنا الذي نريد أن نصل إليه، لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها ويتحقق بذلك، أو ويتحقق بذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن بعضها جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كالنار التي أشار إليها، كالنار التي أشار إليها والتي خرجت من شرق المدينة، ويعني كان ابن كثير يقول خرجت في زماننا، فهي ثابتة. ثم قال أن من أشراط الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دامت من بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، يعني كيف، ما وجه ذلك؟ قال أهل العلم: لأنها الساعة، قيام الساعة، لأنها تعقب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبينها نبي، وليس معنى بعثت أنا الساعة والساعة كهاتين أنه قريب جدا منها، لكن معناها أنه يعني هناك بعده علامات كثيرة وزمن طويل، والذين خاضوا فيما لا يعلمون وحددوا أوقاتا وأزمانا لقيام الساعة، فكل هذا غير صحيح. وإنما المراد بقول الذي بعثت أنا والساعة ساعتين ويعني أنها سابق الساعة فسبقها، كل هذا إشارة إلى القرب، وكل آت قريب، ولأنه ليس بينه وبين قيام الساعة نبي، فالأمر لا إشكال فيه. البقية يعني انشقاق القمر والدخان والدجال كلها ستأتي بالتفصيل، فلا نشير إليها. هم أوجزوا هنا ثم ذكروا بعد ذلك العلامات علامة علامة، فلا أريد أن أتكلم الآن ثم بعد ذلك أعيد الكلام فيها مرة ثانية. أيوة. القسم الثاني الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا، منها أن تلد الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم، وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب، وفيه قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ومنها خروج دجالين كالسلف. قوله أنا يعني تصحيح فقط، قلت أظن ابن كثير النووي الذي قال أنه خرجت في زماننا، تصحيح للمعلومة، قال وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. هذا كلام من؟ النووي. قوله الأمارات المتوسطة، قال هذا بعض العلماء يقسم هذا التقسيم، وبعضهم يجمل فيجعلها علامات صغرى وعلامات كبرى. فهنا كلمة للشيخ ابن عثيمين جيدة، يقول وكل كلام العلماء جيد، قسم العلماء علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام، هذا تقسيم آخر وهو عندي أنه أجود. يقول قسم مضى منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لنا النار ويعني الآن وقبل الآن وبعد الآن متجدد، التطاول في البنيان وغير ذلك من، وظهور الجهل وكل ما أشار إليه القرطبي في المنص الذي قرأناه أولا. وقسم لا يأتي إلا قرب قيام الساعة تماما، وهي الأشراط الكبرى العظمى كنزول عيسى بن مريم عليه السلام والدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وقسم قال عنه الشيخ بأنه لا يزال يعني يتجدد، لا يزال يتجدد. فنحن نرى الآن من علامات الساعة التي فترة الهرج الآن يعني الذي هو القسم، أظن لا يوجد زمن إلا إن كان أيام التتار يعني فيه القسم، وقد يكون أيام التتار في منطقة يعني في منطقة الإسلامية في العراق والشام وهذه. أما الآن الهرج في كل البلاد، وهذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بالأمر المغيب فيحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال ومنها أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي المرأة المملوكة، وللعلماء في هذا يعني وربتها أي سيدتها، تلد سيدتها، الرب هو المالك المتصرف، فالربة هنا السيدة، فهذه الجارية تلد بنتا تكون هذه البنت سيدة لها. قالوا بأن هذا يكون في الفتوحات الإسلامية بحيث تسبى الجارية ثم بعد ذلك يتسر بها ثم تلد فتكون البنت بالنسبة لأمها كالسيد، كالسيد بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر لولده، مال الإنسان يصير لولده في الأصل، هي ملك للوالد للسيد، فالأصل فينتقل الملك إلى ولده، فتكون كأن الأم هذه بمنزلة هذا المال المملوك، فكأنها يعني ملك لابنتها. هذا أحد الأقوال وهو من أشهرها. قال القرطبي: واختلف في معنى قوله أن تلد الأمة ربها في بعضها أو ربتها على ثلاثة أقوال. أحدها أن المراد أن يستولي، وهذا هو المعنى الذي ذكرته لكم، يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه. وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوح والتسري. وثانيها أن يبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك، فتتداول الأملاك المستولدة، فربما يشتري ولدها أو ابنتها ولا يشعر بذلك، فيصير ولدها ربها. ويقول يكثر التسري، يعني تلد وتباع وتنتقل مثلا إلى أملاك أخرى أو بلدان أخرى، ثم تدور في السلعة ويشتريها ولدها وهو لا يعلم، لكن الأول كأنه أشهر. ثم يقول: وعلى هذا الأخير يكون الذي من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية، وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور، ويصح أن يحمل على ذلك على بيعهن في حملهن وهو محرم بالإجماع. القول الثالث في معنى أن تلد الأمة ربتها أن يكثر العقوق في الأولاد وما أكثره كما ترون، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته. بس هذا يخليني ما أشوف بعد. لكن أنا ما أشوف من الإهانة والسب، يعني هذا معنى أيضا أوردوه. الولد يعامل أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب، ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المرأة مكان الأمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا، حتى يكون الولد غيظا. فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها، وأنه سيكون قرأت هذا، وأنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا حديث رواه عندكم أبو داود في سننه، الترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن أو صحيح. هذه العلامة قد وقعت، فخرج كثير من مدعي النبوة قديما، منهم مسيلمة والمختار والأسود العنسي وسجاح النبية وسجاح العامرية، وحديثا يعني في عصرنا غلام القادياني، غلام أحمد القادياني الهندي، الذي ادعى النبوة في القرن التاسع عشر الميلادي، وله في إظهار دعواه تلك مراحل، وقد يخرج دجالون آخرون أيضا، وقد خرج أيضا دجالون آخرون إلى أن يخرج آخرهم الدجال الأكبر الأعور الكذاب الذي سيأتينا، وأنه من علامات الساعة الكبرى، نعوذ بالله من فتنته. فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذاب. أخرجه أحمد بسند صحيح. ومنها انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يحسر حتى يحسر يحسر يعني بالبناء للمعلوم، يعني ينحسر ينكشف. نعم. حتى يحسر، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، وهذه العلامة لم تقع بعد. نعم، كما قلت لكم، هذا يحسر بفتح الياء وكسر السين، بمعنى ينكشف بذهاب ماءه، يجف ماءه فينكشف فينحسر عن جبل من ذهب كما في النص. طيب، فهذه من العلامات التي لم تقع، وفي أحاديث كثيرة: فيقتتل الناس عليه حتى لا يبقى من كل 100 رجل إلا رجل واحد. نعم، فكل واحد منهم يرجو أن يكون هو الناجي، هو الواحد من 100 هذا. نعم. ومن ذلك ما روى البخاري أيضا، يعني من العلامات الأخرى، أن هنا انتهى الذي ذكروه من العلامات التي دون الكبرى. من ذلك ما روى البخاري من حديث أنس بن مالك قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني هو الذي سمع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 50 يتعلقن برجل واحد هو الذي يقوم على شؤونهن، من قلة الرجال، ولعل ذلك من كثرة الحروب والقتل. قال ابن بطال تعليقا على هذا الحديث: ونحن في ذلك قد قبض العلم، هذا في عهد ابن بطال، ما هو في عهدنا، لو كان في عهدنا ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى: ونحن في ذلك قد قبض العلم، وظهرت الفتن، وعمت وطبقت، وكثر الجهل وهو القتل، الهرج وهو القتل، وكثر المال، ولا سيما عند أراذل الناس، كما جاء في الحديث: عند تقارب الزمان يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، ويتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وقد شاهدناه عيانا. فهذه المؤمن تزيده إيمانا، كل ما ظهر شيء قال نبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قريبة، ويزداد إيمانا. لكن المنافق والجاهل أو الكافر فإنه يرتاب ويتشكك ويصاب بالذعر، أما المؤمن لا، هو هذه الأمور آتية، هو يجب أن الشيء المؤكد عنده أنه سيموت، ومن مات قامت قيامته، فيجب أن يسابق الموت سواء أدرك شيئا من هذه أو لم يدركها. ثم الآن تفصيل العلامات الكبرى كما سيقرأ علينا الأخ. نعم. القسم الثالث العلامات الكبرى، وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي 10 علامات ولم يظهر منها شيء. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا كلها سيفصلها أيضا، وقدم بمقدمة لإثبات وجود هذه العلامات مجتمعة، ثم سيذكرها واحدة واحدة، ويذكر بعض النصوص التي وردت فيها. الآيات الكبرى كما أشاروا هنا متتابعة في وقوعها، لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني، وهي كما يقول أهل العلم تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباته، يعني مثل المسبح الآن إذا انقطع هذا السلك فإنها تتساقط، بل لا تدري أي خرزة تسقط إلى الأرض قبل الأخرى، لو ما هناك إشارات وأقوال لأهل العلم في تقديم بعضها على بعض، فهي تأتي متسارعة ومتقاربة ومتتابعة متتالية، ويشبهونها بعقد إن انقطع نظامه، أي السلك الذي ينتظم حباته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات، يعني تشبه الخرزات المنظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، يتبع بعضها بعضا. رواه أحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني. وآخر ذلك، نعم، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك. نعم، هو سيفصلها ويذكرها واحدة واحدة. نعم. والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات 10 العظمى هي هذه 3، وما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد سوى الخسوف. أسيد. نعم. سوى الخسوف. سوى الخسوف فإنها وإن كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث، إلا أنها تقع قبل 10 العظمى وهي مقدمة لها. ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من حديث حذيفة بن أسيد وقد خرجها مسلم أيضا، وفيها تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال. ثم ذكر بقية العلامات. قال القرطبي فأول الآيات على ما في هذه الروايات الخسوفات 3 وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن وهب. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد وجد الخسف في مواضع، وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد. هذا لا يشكل، العلماء أجابوا عن كل ما قد يشكل على بعض الناس أو يتوهم منه إشكاله. فيقول: نحن نرى خسوفات حتى في عصرنا، يخسف بكذا ويخسف بكذا. فقال: كأن يكون، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون هذا الخسف أعظم منه مكانا أو قدرا. انتهى كلام الحافظ. والحديث نص في آخر تلك العلامات، نص على فيه أن آخر تلك العلامات، ولم ينص، يعني هو قال آخر تلك العلامات هي نار تخرج من عدن تطرد الناس إلى محشرهم، آخر ذلك، هذا نص. لكن ما قبلها الترتيب يعني فيه للعلماء كلام، وليس هناك نص قاطع على ترتيب معين، لكن استنبط العلماء من بعض الأحاديث، من عمومات بعض الأحاديث، من ألفاظ بعض الأحاديث ترتيبا معينا، وهو الذي سار عليه المؤلفون هنا: المهدي ثم الدجال ثم إلى آخره. فقال انتهى كلام الحافظ. قلت: الحديث نص في آخر تلك العلامات وقوعا هي النار، ولم ينص على ترتيب البقية، إلا أن الآيات الكبرى كما قلنا سابقا متتابعة في وقوعها، ويصعب تحديد ترتيب هذه الآيات، إلا أنه يمكن أن يقال إن النصوص الواردة مشعرة بأن الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في الأرض، وتنتهي بموت عيسى، وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وهذا يعني مأخوذ من كلام الحافظ بن حجر، حجر له كلام نحو هذا، أنه في الأول هذا يعني يبدأ التغير بأحوال في الأرض، المهدي، الدجال، عيسى، ثم بعد ذلك ينتقل لما هو أقرب للساعة من هذه، وهو طلوع الشمس، إلى أن آخرها نار تخرج من عدن، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ينتهي ذلك بقيام الساعة. أما الخسوفات الثلاث والدخان فترتيبها غير واضح من خلال النصوص الواردة. طيب، ماذا عندك؟ العلامة الأولى. ها؟ اقرأ. وفيما يلي عرض لهذه العلامات. هذه الأول كالمقدمة ما سبق. الآن هو درس هذه العلامات علامة علامة. طيب، الأولى. العلامة الأولى خروج المهدي، وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما، جورا ها؟ جورا وظلما، فيملأها قسطا وعدلا. ويوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسم اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. نعم. هذا المهدي غير المهدي الموهوم الذي تنتظره الرافضة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، قال: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان. قال: وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الدهر، وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى. شوف أهل العلم كيف أظنه، يعني ما جزم، أظن ظهوره قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله، هذا ليس من كلام ابن كثير، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال. أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، قالوا المراد بالمهدي هو هؤلاء اللي ينكرون أن المهدي سيأتي آخر الزمان، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ورد في صفته. هم يقولون لا، المهدي هو عيسى بن مريم، لا شك أن عيسى بن مريم مهدي، لكن ليس هو المقصود هنا. القول الثاني يقول ابن القيم أنه المهدي الذي ولي من بني العباس، تعرفون رجل قال المهدي أحد خلفاء بني العباس وقد انتهى زمانه، وهذا أيضا ليس هو المراد. القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا تدل أنه رجل سيخرج حقيقة في آخر الزمان وله أوصاف، ويبايع بين الركن والمقام، وأنه يفر من الناس ولا يأتي وينادي ويقول من المهدي تعالوا، مثل المعتوهين الذين في كل شهر وفي كل سنة يخرج واحد، ومثل الذي خرج قبل أيام وتقدم في مكة وقال أنا المهدي، وهكذا، وآخر بعده بأيام يقول أنا المهدي، وكل في حياتي أنا سمعت بأكثر من مهدي، وليس في بلدان مختلفة. وكل هذا هراء، أمراض نفسية، مرضى نفسيين هؤلاء مصابون بمرض نفسي، فليس هذا هو المراد، بل المراد سيأتي فيما بعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة. وفي كونه من ولد الحسن يقول ابن القيم وهو صاحب هذه اللطائف، يقول سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض، العدل الذي يملأ الأرض، وهذه سنة. يقول فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض، وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه، وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها والله أعلم. وهذا ليس يعني طعنا في الحسين، حاشا لابن القيم أن يكون، لكن هما سيدا شباب أهل الجنة، ففاز هذا بهذه ورضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال فهذه أقوال أهل السنة، ثلاثة هذه، هؤلاء أهل السنة، منهم من قال هو عيسى، منهم من قال المهدي الخليفة الذي من بني العباس، وهذا غير صحيح القولان. القول الثالث الوسط هو أنه من سيأتي في آخر الزمان، وهو أنه من ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وأنه سيملأ الأرض عدلا، وصفاته يعني وفيه كتب ألفت كثيرة وحديثه متواترة. أما الرافضة يقول وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي هو يورث أو يورث العصا ويختم الفضاء، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة، فلم تره بعد ذلك عين ولا يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم، أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه ودأبه. انتهى من المنار المنيف في الحديث الكتاب ابن القيم المنار المنيف. هناك من أنكر من المعاصرين المهدي، منهم من أنكره من المعاصرين واعتبره صورة وخرافة، وقد رد عليهم العلماء، ومن أحسن الردود رد فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله في رسالته الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، ومنها رد فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله السويجري رحمه الله في كتابه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، وله أيضا رد على عبد الكريم الخطيب في إنكاره المهدي والدجال ونزول عيسى آخر الزمان، وهذا أشبه بالمقال، سماه إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول عيسى ونزول المسيح في آخر الزمان. أما من المتقدمين قال الشيخ عبد المحسن لم أقف على تسمية أحد في الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تردد فيها سوى رجلين، تعرفون الشيخ واطلاعه وبحثه. أما أحدهما فهو أبو محمد ابن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه، وأنه قد اعتمد على حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وقال ابن تيمية وليس مما يعتمد عليه لضعفه، هذا الحديث الذي اعتمد عليه حديث ضعيف لا يعتمد عليه، وسبق قال في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه لو صح هذا الحديث فالجمع بينه وبين حديث المهدي ممكن، ولم أقف يقول الشيخ على ترجمة لأبي محمد هذا الذي أنكر، ويكفيه أنه لا يعرف. وأما الرجل الثاني الذي قال الشيخ عبد المحسن أنه وجده قد أنكر المهدي فهو عبد الرحمن بن خلدون، ابن خلدون صاحب المقدمة المعروف المشهور، وهو الذي اشتهر بين الناس عنه تضعيفه أحاديث المهدي، وقد رجعت إلى كلامه، هذه مهمة جدا، يقول الشيخ أنه رجع إلى كلامه وتأمله، يقول وقد رجعت إلى كلامه في مقدمة تاريخه فظهر لي منه التردد، للجزم بالإنكار. وعلى كل حال فإنكارها أو التردد في التصديق بما دلت عليه شذوذ عن الحق ونكوب عن الجادة المطروقة. وقد تعقبه يعني هذا ابن خلدون الشيخ صديق حسن خان في كتابه الإذاعة، حيث قال لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواثر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف إلا من لا يعتد بخلافه. وقال لا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة حد التواتر. نعم، العلامة الثانية، فهذا هو المهدي. المهدي هو رجل يخرج في آخر الزمان، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمن المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام صح الخبر عنه بل تواتر الخبر عنه فعليه أن يؤمن به، وإذا بدأ ينكر فينكر المهدي، ثم ينكر الدجال ثم ينكر الدابة وقطع وينكر وينكر إلى أن يصل به الأمر إلى إنكارات كثيرة تجره إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة اليوم الآخر أو بعض مواقف القيامة. نعم. العلامة الثانية ظهور المسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه بعض الأعمال الفارقة ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن ويدخل الأنصار كلها إلا مكة والمدينة. قف هنا. يقول حتى لا يطول الفصل، يخرج في آخر الزمان فيفتن الناس فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله، هذا هو الصحيح، هو رجل دجال، سيأتينا معنى الدجال، ساحر، ويجري الله سبحانه وتعالى على يديه بعض الأعمال الخارقة. هذه بعض الأعمال الخارقة أشير إلى بعض ما جاء في النصوص منها. أولا، لماذا سمي بالمسيح الدجال؟ سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، ورد في وصفها أنها كأنها عنبة صافية، يعني لا ماء فيها، فهو ممسوح العين سمي المسيح. وسمي بالدجال، أصل الدجل هو التمويه، التمويه والكذب والسحر، فسمي دجالا لتمويهه وكذبه. قال الأزهري في تهذيب اللغة: كل كذاب فهو دجال، كل كذاب فهو دجال. وجمعه دجالون، قيل للكذاب دجال لأنه يستر الحق بكذبه، يغطيه ويموه عليه، فهو سمي دجالا لماذا؟ لستره للحق ولكذبه ولتمويهه على الناس. وستأتينا بعض أعماله أمره إلا السماء أن تمطر فتمطر، يقتل واحد ثم يحييه، يعني في الظاهر، ولا الذي الأمر كله بيد الله، والله هو الذي مكنه من هذا كما سنشير إليه في مكانه. فمن يعني هذا الذي خوارق العادات التي أجراها الله سبحانه وتعالى اختبارا لإيمان المؤمنين، وأيضا الكفار هذا يزيدهم في غيهم، فإنزال المطر، فإنزال المطر وإحياء الأرض وما يظهر الله على يديه من عجائب وخوارق للعادات. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، مداخل المدينة، على كل نقب من أنقابها مكة والمدينة ملك يحرسها فلا يدخل، ينزل في بعض السباق التي شمال المدينة فلا يستطيع أن يتجاوز إلى المدينة لأنه ممنوع ومحرم عليه أن يدخلها، لكن يخرج له من يخرج. يقول: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل المدينة، أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباق التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل مؤمن هو من خير الناس، هو خير الناس قال أو من خير الناس شك الراوي، فيقول له: أشهد أنك الدجال. انظروا إلى موقف المؤمن قال أشهد أنك الدجال. فكان أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيتم، يعني يكلم أتباعه المغرورين الذين معه، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؟ إثم عظيم لمن لم يكن مؤمنا مصدقا عنده علم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؟ أتشكون في الأمر؟ هل تشكون في أمري؟ فيقولون لا، خلاص ما دمت تستطيع أن تقتله ثم تحييه، لا نشك في أمره. فيقتله ثم يحييه، فيقتله ثم يحييه. طبعا هذا بأمر الله ليس بقوته هو ولا قدرته. فيقول والله إذا هذا الرجل المؤمن عندما قتل ثم عادت إليه الحياة مرة ثانية، قال ماذا قال؟ ما قال له فالله أنت يعني يظهر لي أنك صادق ما دمت فعلت هذا الفعل. قال ماذا قال؟ قال والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، هي مرة واحدة بس القتل الأولى. يأتي هذا المؤمن يقول أنت الآن زدتني بهذا برهانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك ستقتل رجلا ثم تحييه، فهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا زدت إيمانا بأنك أنت الدجال، ولم أزد إيمانا بأمرك وأنك إله، بل زدت إيمانا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنك أنت الدجال. ثم يحاول قتله مرة ثانية فلا يسلط عليه مرة أخرى، وهذا يدلك على هذا أمر الله. المرة الأولى أذن الله سبحانه وتعالى له ففعل سحره هذا، المرة الثانية لا، لم يأذن له، وهكذا. فهو الله الذي أقدره والله الذي سلب هذه القدرة منه مرة أخرى، فلم يستطع أن يقتله مرة ثانية. قال النووي رحمه الله تعالى، قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده. ابتلى الله، يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة، ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره وناريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، وخلافا للبخاري المعتزلي، ليس صاحبنا صاحب الصحيح، وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يعني هو يؤيد بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدع النبوة، فلم يعد مشكلا. فيقولون ما دام أعطي يعني بعض علامات النبوة وآيات النبوة أيضا سيشكل الدجال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف النبي. نحن الحق أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وهو أيضا لم يدعي النبوة، والمذهب الحق أنه لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يعد هناك أي إشكال. طيب، ومعه نار وجنة، فناره جنة وجنته نار. هذا بعض شأن، معه ما نار ومعه جنة، فناره هي الجنة الذي يعطيك هذا الرجل الذي قتله، ومن اغتر بما يدعي أو يرى أنه جنة فإنه سيؤول أمره إلى النار. نعم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على خروجه، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. الحديث. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هو هذا الذي تقدم بأنه يعني أعور العين اليسرى كما في بعض النصوص، وأنه ممسوح إحدى العينين. يبقى يعني الكلام في زمن خروجه والخلاف فيه ومكان خروجه ومكتف الأرض وبعض صفات دابته، وكل هذا فيه أحاديث، لكن بعضها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن يؤمن بهذا أنه خارج لا محالة، والأحاديث فيه متواترة، وذكر العلماء تواتر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى يعني مجال للشك في خروجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابي ينذرهم الدجال حتى يقول: ظننا أنه في طائفة النخل، يعني في بعض أطراف المدينة. وعندما ذكر له ابن صياد أو ابن صائد وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقبأ له اسم صورة الدخان، فقال له: وجد الرجل، وهو من أوصاف الكلام كثير ابن صياد، لا يشكل هل هو الدجال ولا ليس هو الدجال. بعض الصحابة يقول أنه هو الدجال، بعض من يقول ليس هو كسعيد، والصحيح أنه دجال من الدجاجلة. هذه يعني موجز في كلامه أنه هو دجال، لكن ليس هو الدجال الذي سيخرج آخر الزمان، لكنه هو دجال من الدجاجلة. يعني أبو سعيد الخدري كان يقول أنه مسلم وأنه حج، ولكن هو خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، فقال له: إني خبأت لك خبيئا. يعني ماذا خبأت لك؟ فقال: الدخ. ما استطاع أن يخرجها كاملة، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال أن عمر بن الخطاب، وهو كما تعلمون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فقال: إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني الذي يقتله ليس عنه، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فأنت يثير عداوة وفوضى في المدينة وشيء من هذا. فلأن الذي يقتله هو عيسى بن مريم، وسيأتينا أنه هو الذي سيقتل الدجال ويقتله في الشام عندما ينزل هناك دمشق فيقتل الدجال عيسى بن مريم يسلطه الله عليه فيقتله. أما أنت فإن يكون هو فلن تسلط عليه لأنك لست بصاحبه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. فالكلام في ابن صياد الصواب فيه أنه دجال من الدجاجلة، أنه ولد لامرأة يهودية، وأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وأنه يعني كثير الشر قليل الخير، في أحاديث كثيرة يعني في أوصافه، لكنه أحد الدجاجلة وليس هو الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم. طيب ماذا عندك يا أخي؟ العلامة الثالثة نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض حكما عدلا، فيكفر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله تعالى وإنه لعلم للساعة، وقد استدل بهذه الآية على نزول عيسى كثير من المفسرين، وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال وهو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، كما دلت على نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليمشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون الظاهر يفيض يفيض المال يكسر المال نعم حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. أيضا حديث نزول عيسى بن مريم أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كتب تصريح فيما تواتر بنزول المسيح والتوضيح أيضا لما تواتر المهدي للشوكاني ورسالة لم تطبع موجودة في مكتبة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عهدي بها في ذات الوقت كان قريب يعني خرجت معه. المهم أن عيسى سينزل آخر الزمان وأنه يكسر الخنزير، وفي نزوله يعني حكم كثيرة منها تكذيب للنصارى، تكذيب لليهود أنهم قتلوه، تكذيب لهم أنهم قتلوه، والصحيح أنه ينزل في آخر الزمان وأنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة يؤمن به المؤمنون من أهل السنة، و يعني لا لا لا لا وجه لإنكاره، ومن ينكر ذلك فهو قد صادم كل هذه النصوص الصحيحة الصريحة في نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. فينزل في آخر الزمان ويقتل، وسيأتي له ذكر أيضا في يأجوج وماجوج، وأنه سيدعو الله سبحانه وتعالى فيزيح عن المسلمين شر هؤلاء. فنزول عيسى بن مريم أمر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين على أنه ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويقيم العدل ويفيض المال ويرتاح المسلمون في زمنه وينتشر العدل، فيكون نزوله رحمة، وفيه يعني تكذيب لليهود الذين يدعون أنهم قتلوه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فهو عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، وهذه هي عقيدة أهل السنة. وكما قلت في الأول الأصل في هذا والمرجع هو الإيمان بالغيب، فما دام صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يؤمنون به، وليس يعني لا يشترط أن تدركه. الآن يعني البصر له مدى محدد صح، يعني بعد كذا مسافة لا ترى العين، وأيضا لها تحمل للوهج والضوء محدود. جسم الإنسان له قدرة محددة، لو جئت 200 كيلو ووضعتها على رجل عادي تهلكه بها يموت. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان في كل مجال قدرة محددة، كذلك أيضا العقل والإدراك له قدرة محدودة، فقد لا يدرك هذه الأمور. ثم ما الفائدة من الإيمان بالغيب؟ إذا كان الإنسان لا بد أن يعرف هذا أو يراه لم تكن هناك ميزة للإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب الذي أثنى الله، الصفة التي أثنى الله على المؤمنين بها تبرز هنا، وهذا كما قلت في أول الكلام هو من لوازم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلامة الرابعة. العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق كثير لا يدين لأحد بقتالهم. قيل إنهم من ولد يافث بن ولد من ولد نوح عليه السلام، وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هذه بعض الآيات كما تعلمون في سورة الكهف وفي غيرها آيات أخرى. نعم. وأخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ظلم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهان والذي سمها هكذا. نعم. والتي تليها يأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، الصحيح أنهم من بني آدم، وهما موجودتان بدليل الكتاب والسنة، على أنهما موجودتان بدليل الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى في سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إلى آخر الآيات، يعني هم من أيام ذي القرنين وهم موجودون. إذن هذا من الدليل من السنة أن هذه الأمة موجودة من قبل، بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ما تقدم من حديث زينب بنت جحش فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام التي تليها. والدليل على أنهم من بني آدم يقول الله تعالى يعني في الحديث القدسي يا آدم قم أبعث بعث النار يوم القيامة، يقول الله، ليس حديثا قدسيا، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، قم فابعث بعث النار من ذريتك. إلى أن قال، حديث طويل، قال إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. إذن هم من ذرية آدم، هو طولب بأن يبعث بعث النار من ذريته. فالنبي طمأن المؤمنين وبشرهم وقال أبشروا فإن منكم يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وألف من يأجوج ومأجوج. والمطلوب من هؤلاء ها هم من بني من ذرية آدم، فيكون إذن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج. والمطلوب هو أن يكون من ذرية آدم، فيكون الحديث دال على أنهم من ذرية آدم. زعم بعض المعاصرين أن يأجوج ومأجوج هم بعض الأمم الكافرة كروسيا والصين وأمريكا وغيرهم، ويخرجون على الناس ويحصل بهم ما ما ما ما حصل ما ما ذكر، وأن السد فتح منذ زمن ويرون أنه السد الموجود الآن في الصين، فقلنا هذا هو السد وهذا فتح منذ زمن. ثم قالوا: لو كان هذه الأمة موجودة والسد إلى الآن ومن دثر لعثر عليه، ووجد هؤلاء وشافهم الناس، وأين الرحالون وأين الناس، ما والآن لا يخفى يعني على الأجهزة الحديثة والأقمار الصناعية ووجودهم لو كانوا موجودين. إذن هم يعني المقصود بهم الأمم الكافرة، لا أمة أخرى تخرج في آخر الزمان. لكن الصحيح خلاف هذا، لا قلنا الصحيح خلاف هذا، فما الجواب عن قولهم هذا؟ قد الآن يقول الناس: طيب أرني هؤلاء، نحن لا يهمنا الناس، يهمنا عقيدتنا نحن، سواء قبل الناس منا أو لم يقبل، إن قبلوا فالحمد لله، إن لم يقبلوا فعلينا أن نؤمن بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم وصح عنه به الخبر. فهنا يجيب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى، فيقول ردا على هؤلاء: فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس، لاطلع عليهم الناس، يقول غير صحيح، قولكم هذا غير صحيح. لماذا؟ قال: لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس. أنا قدمت المقدمة، ما علينا من الناس، لكن علينا عقيدتنا نحن. سيأتي واحد يقول هذا كلام فارغ، أو أنتم يعني كيف يعني يكونوا موجودين ومخفيين، وين مخفيين؟ والله على كل شيء قدير كما سيذكر الشيخ. يقول: لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس، ومما يؤيد إن كان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض. انظروا إلى دقة استنباط أهل العلم، جعلها بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة. 40 سنة في في في في بقعة محصورة محدودة، أميال أو كيلومترات محدودة في صحراء سيناء، ثم ما وجدوا واحد يدلهم على الطريق وما أحد رآهم. يقول الشيخ: وذلك في قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه اللي هو 40 سنة، لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق. وعلى كل حال فربك فعال لما يريد، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة صادقة صادقة. فيعني هذا نظير لذلك، 40 سنة والجماعة يلفون ويدورون في هذه الصحراء، ما عثر عليهم أحد، ولا الأرض اللي حولهم خالية ما فيها ناس؟ فالشيخ يعني هذا رده على هذا القول. وقريب من هذا رد للشيخ حمود السويجري في كتابه المعروف إتحاف الجماعة، أيضا رد على من ينكر هذا القول، ومهما كان يعني منزلته حتى ولو كان المعصوم من عصمه الله، فالخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يؤمن به على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الشيخ، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، أخفاهم حتى يأتي الوقت المحدد لخروجهم فيخرجهم فيه جل وعلا. أيوة. العلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حلها على يد ذي السويقتين من الحبشة كما صحت بذلك السنة، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى الإمام أحمد يخرب ولا يخرب؟ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو من الحبشة ويسلبها، ولا قرأت هذا؟ ويسلبها حليها ويجردها من كل من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. قل هذا الذي ستقرأه؟ طيب خلاص صدقناه. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعونه. سويقتين يعني متن ساق ودقيق الساقين، وهذه من صفته، ولكأني أنظر إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا سيحدث في آخر الزمان بهذا الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ويعني نجريه مجرى ما تقدم من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان بها وأنها ستخرج. وهناك يا أخواني علامات الساعة هذه، يعني كثير منها يعني قد يشكل على بعض، لكن تفسيرها وقوعها إذا وقعت عرفها الناس، تاريخها متى تخرج، كل هذا الكلام فيها كلام بلا دليل. لكن هناك يعني أو إخبار عام بأنها ستكون في آخر الزمان وقرب قيام الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الظالم الغشوم هذا يأتي ويخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويرمونها هو وجنوده في البحر حجارة الكعبة هذه. وهذا ما دام صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به. لكن هناك بعض الناس قد يستشكل أن الله سبحانه وتعالى ضمن أمان البيت، فهذا العدو الخبيث تسلط على هدم البيت المعظم، والله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، ويقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وهذا هل هناك أعظم من هدم الكعبة من الإلحاد؟ وقد حماه الله سبحانه وتعالى في الماضي من أصحاب الفيل وأهلكهم. فيقول السفاريني في لوامع الأنوار البهية، كان الحافظ بن حجر رده وقال إنه لا لا لا، هذا الأمان يكون ثابتا للبيت ما لم يخرقه أهله، أهل البيت، أهل البيت يعني أهل يعني المسلمين. وقد فعل المسلمون يعني اعتدوا على حرمة البيت مرات، منها في زمن القرانطة، ومنها في زمن الحجاج، ومنها يعني في أزمان، وفي عهدنا في سنة بداية 1401 الحادثة الذي تعرفونها، حادثة الحرم. إذن حصل الاختراق من أهل، لكن السفاريني يذكر كلاما لعله هو الأقرب، يقول: والذي يظهر لي أن هذا العالم مشعر بالاضمحلال، يعني هي الآن ستنتهي الدنيا، بدت تنتهي الدنيا، مشعر بالاضمحلال، وكما ورد الشرع بالأمن، الشرع الآيات والأحاديث وردت بأمن البيت الحرام، ها؟ وأخذنا هذا أن الله تكفل بأمن الحرم مكة من نصوص الشرع، من القرآن الكريم. ورد الشرع بالأمن، ورد باضمحلال هذا العالم ودماره، فهذا من دمار العالم، والبيت جزء من هذا العالم. فأشعر أن الأمن مغين إلى غاية أشار الشارع إليها، فوجب تصديق الأمرين كل واحد في زمنه حسب ما هو مقتضى الشرع، وبالله التوفيق. فالله سبحانه وتعالى في الوقت قبل هذا، قبل مجيء هذا الملك الذي يهدم الكعبة في السويقتين، فإن الأمن ثابت للحرم. وكون يحصل في بعض الوقت بعض الاعتداء، ليس هذا استباحة لعامة لأمن البيت، قد يكون بسبب أو. فالشيء الآخر أن الدليل على هذا هو الكتاب، والدليل الآخر أيضا وأن هذا الأمن، أن هذا الأمن إلى غاية، فإذا جاءت الغاية انتهى هذا الأمن، وهو الإذن لهذا الرجل. لو أراد الله منعه لمنعه كما منع أبرهة صاحب الفيل. فإذا لا إشكال في هذه النصوص، لا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى أذن في هذا الزمن، وهو إنذار بانحلال الدنيا ودمارها وشروع فيها. طيب، إذن فالإشكال يعني غير وارد على، والخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث للبيت الحرام، وأنه يكون قرب قيام الساعة. زيد من جمع الشيخ ولا ها؟ طيب أقرأ ها؟ طيب جيد إلى آخر علامات الساعة. طيب أقرأ. العلامة الثالثة الدخان، وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومن السنة حديث حذيفة بن أسيس المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة. الحديث الدخان بالتخفيف، واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالدخان الوارد في الآية، التي قرأ على آخر. فذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من شدة الجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتبعه جماعة من السلف، ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله. وقد استدل هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يخدعون للفقهاء. إذا نزلت نازلة ذهبوا إلى الفقهاء ولم يذهبوا لناشر الإشاعات، بل لمن يفتيهم بعلمه. إن قاصا يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا. هذا قاعدة، وإن كان يعني القول الصحيح في مسألة الدخان هو خلاف ما قاله ابن مسعود، لكن انظر القواعد التي يعني يرجعون إليها. أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم. شيء عظيم. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا من العلم، من الفقه، أن يقول يسأل الإنسان ويقول لا أدري. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال لهم: اللهم، يعني اللهم أصبهم، اللهم تبع كتبع يوسف، سبع سنين يعني قحط، أصب بها أهل مكة من المشركين كما أصاب أهل مصر في زمن يوسف السبع العجاف التي أصيبوا بها. قال: فأخذهم سنة، حفظت كل شيء، يعني أكلت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر يعني أحدهم إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان مما يجد من الجوع يغشى عليه، فيرى بينه وبين السماء في الأفق كهيئة الدخان، كأنه يرى دخانا. هذا رأي عبد الله بن مسعود. وذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الدخان من الآيات التي لم تأتي بعد وسيقع قرب يوم القيامة. وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم وكثير من التابعين. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا مستدلا بحديث حذيفة حيث عد الدخان في أشراق الساعة. هذا من أعظم الأدلة، لأن في حديث حذيفة الذي قرأناه والدخان، فذكر الدخان في ماذا؟ في أشراط الساعة. إذن فدل على أن هذا غير ما رأته قريش، وذلك وقع، لكن هذا يعني تأويل أو من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ظن هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فظن أن المقصود، فهذا ليس بمرفوع بل موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما هذا؟ وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الآثار، ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذا وبين السلام الآثار عموما، المرفوع منها وغير المرفوع، لأن قالوا هما دخانان. هذا وين ذا؟ هذا ايش يا رب؟ هذولا الأخبار هذا ذهب بعض العلماء إلى جمع بين هذه الآثار كيف تسلطوا على هذا؟ وذهب بعض العلماء إلى جمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان. فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة. قال القرطبي، وهذا مهم جدا لأنه هذا يذكر عن ابن مسعود أنه فسره بالدخان الذي حصل ورأته قريش. قال القرطبي: وقد روي عن ابن مسعود أنهما دخانان، يعني حتى ابن مسعود قال بهذا. قال مجاهد، يروي هذا الخبر عن مجاهد، قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ بين السماء والأرض، يملأ بين السماء والأرض. إذن الدخان سيكون في آخر الزمان، وأنما ظنه المقصود ابن مسعود، بل رجع كما ذكر مجاهد عنه وأنه قال هما دخانان، فإذا ذاك الدخان الذي حصل بسبب هذا، لكن الذي هو من أشراط الساعة غير الذي رأته قريش، بل ذاك يعني أمر بسبب حصل وانتهى في وقته، وأما الذي ينتظر في آخر الزمان هو الدخان الذي سيأتي. أما من أين وما هي مادته فالله أعلم. نحن نرى الآن أشياء عجيبة كالذي رأينا في العام الماضي في بعض بلدان الغرب، وأوقف الطائرات فترة طويلة وعم جزءا كبيرا من الأرض، وقبل أسبوع أو أسبوعين الذي جاء في أريتريا ووصل إلى شمال مصر دخان. فالله على كل شيء قدير، يعني نحن لا نحتاج إلى مثل هذا، لكن نضرب الأمثلة لمن يعني إما عنده شيء من التردد أو عنده شيء من الجهل. فنحن نرى شيء من هذا، وما المانع يعني منه؟ الآن رأينا شيئا عظيما جدا يعم جزءا كبيرا من الأرض دخان، لا طائرة تطير، والناس يخافون ويرعبون، ونحن يعني نؤمن بما سيأتي سواء كان بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبنحو هذه الأسباب أو بغيرها مما يخلق الله من الأسباب. فالمهم أن هذا أخبر به النبي الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيحصل يقينا، وهذا إيمان يجب على المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن به المصدق له أن يؤمن بذلك. العلامة السابعة، العلامة السابعة رفع القرآن من الأرض إلى السماء، فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقد دلت على ذلك السنة، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس مشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. لأن آخر الـ الـ الـ الـ الـ القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة كما جاء في الحديث: وعلى الأرض من يقول الله الله. إذن فهذا لا يخالف تلك الأحاديث، القرآن ما دام ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع، وعقيدة أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، يشيرون إلى مثل هذا الخبر. فمن عقيدتهم أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، يعني يشيرون إلى مثل هذا الخبر أن القرآن يرفع فيبقى الناس كفارا لا يعرفون صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا يعرفون شيئا من أحكام الدين، يمر عليهم الزمن فلا يعرفون شيئا، فحتى يعني إذا حصل هذا الأمر قامت عليهم الساعة على فرار الخلق والكفار، المؤمنون يموتون. وسيأتي أظن في حديث آخر أنه تهب ريح فتأخذ من المؤمنين يموتون بهم، تهب من جهة يعني تأخذ بآباطهم فيموتون، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن هذه من عقيدة أهل السنة أنه في آخر الزمان، هذا يعني ميدان بخراب العالم الدنيا انتهاء حتى تقوم الساعة على على على شرار الخلق، يعني تقوم الساعة عليهم إذا كفروا وتأتيهم بغتة. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده قوي، وصححه الشيخ الألباني، فالحديث إذا صحيح وله طرق يتقوى بها. طيب، العلامة الثامنة. العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة، قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعوني، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أو كسبت في إيمانها خيرا. وأيضا من الأحاديث حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فأثبت طلوع الشمس من مغربها. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواهما مسلم حديثان. ومنها حديث معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا دليل على ماذا من السنة أيضا إضافة إلى ما تقدم. ومنها حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. وذلك قول الله، هذا نص على تفسير الآية، وأنها هي المراد بقوله بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها. قال: وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الشيخ الألباني. هذا يظهر أن أقل إنكارا من بعض ما تقدم، لأن طلوع الشمس من مغربها ما اعترض عليه من بعض الفرق إلا إن كان نادرا. لكن يبقى أن نقول لماذا لا تقبل التوبة حينئذ؟ لماذا لا تقبل التوبة حينئذ؟ نقول عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لأن الإيمان حينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها يكون اضطراريا، فلا ينفع، لأنه إنما ينفع إيمان إذا كان اختياريا، أما إذا كان اضطراريا فأين الإيمان بالغيب؟ فإنه إنما ينفع إذا كان اختياريا. وإيمان الغيب، يعني الإيمان بالغيب، يعني الإيمان الاختياري بالغيب بما أخبر به الله سبحانه وتعالى. أما قد طلعت الشمس، قال لهم الله سبحانه وتعالى، قال إذا طلعت الشمس تقوم القيامة، إذن ما أصبح الأمر مشاهد عيانا، فحينئذ يكون الإيمان يعني كالمكره عليه، اضطراري، مضطر إلى أن يؤمن لأنه مشاهد. واحد ما ينكر الآن في منتصف النهار يقول الشمس ما طلعت، نحن في منتصف الليل والشمس فوق رأسه، هو مضطر أن يشهد بأن الشمس طالعة. وهكذا هنا، فيكون يعني الإيمان إذا حضرت هذه الآيات يكون إيمان اضطراريا وليس من الإيمان بالغيب. قال القرطبي في هذا المعنى: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لا لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت من قطاع الدواعي إلى أن، يعني هو مثله من يرى طلوع الشمس، يعني مثل الذي يغرغر بالموت، خلاص أيقن بأنه ميت وأن الدنيا مهما كان عنده منها لن تنفعه، إلى أنواع المعاصي. يقول إيش؟ كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانهم من أبدانه، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت، يعني الذي غرغرت نفسه وحضره الموت. إذن هذا هو التعليل لماذا لا, لا, لا, لا, لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن الإيمان الآن أصبح بالمشاهدة، كأنك تؤمن، أنت تحتاج إلى أن تؤمن أن الشمس طالعة وأنك ترى أباك أمامك بين عينيك. كل هذا هو جالس معه ويقول أريد شهودا وأريد إثباتا أن هذا أنه أمامي أو هكذا، لا، أصبح هذا شيء اضطراري. فإذا هذا هو السبب لأن أو العلة أو الحكمة أو التوجيه لكون الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها، لأنه لم يعد إيمان بالغيب، فأصبح إيمانا بالشهادة لا بالغيب. ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه على كل شيء قدير. وغدا يأتيكم الشيخ إن شاء الله صالح، ونأتي بعد الغد إن قدرنا لنا ذلك. ما أدري الوقت، شوف وين الوقت عندك أنت. وين سؤال؟ ايش؟ نسأل الاخوان. لا، انا ظننت ان عندك انت سؤال، ظننت انه قد ورد اليك سؤال. يقول الاخ: انا ما احب الاسئله الكثيره، لكن يقول الأخ لازم تسأل ما رأيكم، يقول لا بد أن نسألكم فما رأيكم. ها؟ طيب نحن الآن نحن أريد أن أفاجئكم، ذكرنا كم علامة من علامات الساعة الكبرى؟ عشرة التي قرأناها كم؟ سبعة. عد منها. رفع القرآن. طيب أعطيه واحد من هذا. يقول أعطيه أنا مأمور. طيب آخر ما ذكرنا، آخر ما ذكر هذا الآن ما يشتغل هذا؟ شغال. طيب آخر ما ذكرنا يعني لماذا لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها؟ الله هذا الرجال دائما أشوفه. ها ها نعم يشهد. ما معنى يشهد؟ يشاهد يعني ينظر. ها ايه طيب سؤال اخر خذ. كيف تجيب من يقول يعني انا ذهبت للصين ويقولون ان السد العظيم في الصين هو، كان المفروض نسالك هذا السؤال لكن فات علينا. فلم نره ولم نرى يأجوج وماجوج. ايه يعني تقول قد يعني ما المانع أن يخفيهم الله سبحانه وتعالى عن أنظار الناس وهو الذي لا يعجزه شيء. ها طيب ذو السويقتين هذا الخبيث هذا لا المجرم ذكرنا أن يعني الله سبحانه وتعالى قال ألم يروا أنا أكمل جعلنا حارما آمنا. طيب كيف يكون آمن وقد يعني وقصة رد أصحاب الفيل وما حصل لهم ويعني ذهابهم، فكيف تجيب على هذا؟ يعني كيف ما دام الله سبحانه وتعالى يعني تكفل بحفظ أمن هذا البيت، فكيف يبيح لهؤلاء، كيف يسلطهم على، كيف لم يرد بالسويقتين عنه؟ حتى إلى أمد يعلمه الله، فإذا جاء هذا الزمن الأمد الذي ينتهي فيه هذا الأمر الذي أراده الله يكون هذا الأمر، وهذا إدان باضمحلال العالم وانتهاء العالم. طيب ما معنى أنت متحدث كذا بدون من كذا أنت بالتعيين؟ أيوه نعم. ما معنى أشراط الساعة؟ ايه هذه في اللغه وفي الاصطلاح وفي الشرع وفي العقيده لا انا اقول يعني ده المراد به في درسنا. ها أشراط الساعة المرادة في درسنا ما هي؟ الأمارات الدالة على قرب قيام الساعة، علامات جعلها الله دلالة على قرب قيام الساعة. طيب المؤمن هل يعني هذه الآن لها وقت وزمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهل ينتظر حتى يعني يرى هذه العلامات؟ من يضمن له أن يبقى حيا حتى يرى هذه علامة من هذه العلامات؟ طيب في سؤال أخير أو قبل الأخير، لأننا نريد أن نقضي عليها هذه حتى ما عاد يجيبون عندنا شيء. نريد أن نقول نسأل سؤال، وهو هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من في بعض الناس قالوا بأن العالم ينتهي في كذا قبل 1500، وبعضهم قال حدد سنة والحمد لله راحت يعني 28 هجرية، وجاء بعضهم وكتب كتاب حشاه بالجهل وسماه هرمجدون، ما في بعضكم رآه ولا لا، وذكر من علامات الساعة وأن المهدي فلان وأن المهدي فلان وأن الدجال هو وزير الدفاع الأمريكي، وأن هذا موجود هذا الكتاب وتداوله الناس. كيف يعني الرد على مثل هذا؟ لا أنا أريد واحد آخر، أنت أول تكلم آسفي. وأيضا بعضهم حدد وقتا ومضى هذا الوقت، ثم يطالب بالدليل، هل يوجد فيه حديث صحيح تحديد زمن معين لخروج هذه علامة من هذه العلامات؟ لا يوجد. لكن المهم من هذا أن الإنسان سيموت، هذا الأمر المحقق سواء أدرك هذه أو لم يدركها، فمن مات قامت قيامته وهي بعد أشراط الساعة. إذن فعليه أن يحسب حساب الموت أكثر مما يحسب حسابها، لكنها عقيدة يجب الإيمان بها، عقيدة يجب أن نؤمن بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها، سواء استفدنا منها نحن استفدنا لا شك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤجر على هذه العقيدة وعلى الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ورفع راية السنة. وفيها تمحيص لأهل الاتباع من أهل الشك والريب، فالمؤمنون يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتابون يبقون في ريبهم وفي خطهم وشكهم. فالإيمان بهذه أصبح عند أهل السنة عقيدة، وهذا ضرورة ولازم من لوازم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإيمان به وتصديقه هذه دعوة، فما الدليل عليها؟ كل واحد يقول أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم تأتي بالأشياء العقلية. ولذلك جاء العقلانيون وأنكروا كثير، وجاء واحد اسمه كذا أبو عبية وعلق على النهاية لابن كثير وسماها بداية النهاية، وأنكر أكثر هذه العلامات، وهذه لا يصدقها العقل لا يراها. جاء واحد من المشهورين يقول جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، قال إذن عضوه الفلاني يكون قديه؟ انظر إلى إذا حكم الناس العقول. الله سبحانه وتعالى قال أيضا يبعث الكفار أو المنافقون المتكدرون على هيئة الذر يدوسهم الناس بأرجلهم، نقول هذا ما يعقل لأنك ما دريت، لأنك ما عرفت هذا. فهذه النصوص هذه فيها امتحان لإيمان المؤمنين وشك المرتابين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما فيها إلا هذا لكان كافيا. وفيها فرق، فيها فيصل بين أهل الصدق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وتصديق كلامه، وبين المرتابين الشكاكين الذين يعني يحكمون عقولهم في نصوص الكتاب والسنة. وهذا مذهب قديم يعني انتهجه المعتزلة وأكثر أهل البدع على هذا المنوال. بقي كتاب، ها؟ نعطيه من؟ أحسنت، كنت أنتظر هذا. السلام عليكم.